هذه الطريقة نرى أن أحسن الطرق أحسن يكون نستخدم على الخيال، هذا ما يصح لا سيما وأن الموضوع مهم جدا. فالكتاب المقرر والتدمرية الآن اللي بين أيديكم، وسيكون شرح دراسة يقرأ واحد منكم مثلا نصف صفحة حسب ما يكون البحث جيد ومجيد، وبعدين نشرح مفهوم على مناسب ولا لا. هنا خلينا نشرح لكم على على على على الخيال طيب زين يلا أجل سمعنا واحد من أول الكلام. نعم أي أما أنا ما تختلف عن نصف اللي عندي غيره نحن معول الكلام وين يا أخي؟ اجلس اجلس حتى تستأذن وراك الواحد يقوم هكذا بعد ما تستأذن تبقى تأذن. نعم يا مرحبا ترجمك عقل مهند. نعم ما وقفت. نعم أنت مع كتاب؟ مع كتابا؟ طيب ذهب. نعم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعين ونستغفره. عندي نحمده، عند الله نحمده. اكتبوه اكتبوه. الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض

ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ايش كل الصفات هذه؟ زين ولا لا؟ ليس من الشر في شيء، ما فيهم شر، وأيضا إذا ظلموا يدعون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد قالوا غفرا عفونا عنه، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أتى إليهم أحد أحسنوا إليه. عندما نقرأ هذه نفي ظلم مجازاة بالمغفرة لمن ظلمهم بالإحسان لمن أتى إليه، تقول هذا السبب طيب، لكن أتدرون أن هذا السبب نقص؟ نعم، لأنهم عاجزون، ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسانا وركبانا. إذن هو ما يريد هذا، لأن هؤلاء عاجزون، ما يبدون يقدرون ولا يبدون يظلمون ولا يأخذون بحقهم. إذن يا جماعة إذا زلت ولا يظلم ربك أحدا جعلت نفي مطلق فقط غير متضمن للكمال لم يكن لك. طيب في واحد والله أنا عندي إشجار يستند إليه الناس يلينون ظهورهم ولا يظلمهم أجدامهم يظلمهم، شو هذا النفس؟ هل يكون مدحا للجدار انه ما يظلم احد؟ وراء لانه غير قابل، فغير قابل لان يظلم، فنفس الظلم عنه هنا لعدم القابليه، ونفس الظلم في قول الشاعر ولا يظلمون حبه خردل شوله للعدل، ونفي الظلم عن الله لا عدلا ولا عدم قابليه لانه قادر على الظلم، لكنه سبحانه وتعالى لكمال عدله منع الظلم عن نفسه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ارجو انتباه لهذه القاعده الان. وقول المؤلف رحمه الله انهم ينفون ما نفاه عن نفسه، يجب ان نقول ما نفاه الله عن نفسه فانه ايش؟ متضمن للاثبات. النفي اللي في صفات الله متضمن لشيء للاثبات، وليس نفيا محضا، لانه لا يكون نفيا، لان النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض ليس مدحا، لانه للنفي اسباب، فلا يكون مدحا الا اذا كان سببه كمال. فلا يظلم ربك احدا لكمال ظلمه، وما ربك بغافل عما تعملون. ايش ذا الكمال؟ لكمال علمه واحاطته ومراقبته. وما مسنا من لغوب، خلقنا السماوات والارض في ست ايام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب واعياء. ايش ذا الكمال؟ لكمال قوتك ولا لا؟ طيب واحد حط جزء حديد ووضع عليه دوام الحديد وقال ان الجسر هذا ما تعب حياته، صحيح ولا لا؟ ولا تعب؟ ما تعب، لكن لماذا لم يتعب؟ لانه غير قابل، اصلا ما يتعب ولا يعب، ليس قابلا لذلك. فدل هذا على ان النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا للإثبات. والله أعلم. وأئمتهم إثبات ما أثبته ما أثبته. الرحيم. تقدم أن الكلام ينقسم عند الناس عند العلماء من الفقهاء وأهل البلاغة والبيان وغيرهم إلى خبر وإنشاء. نعم أسرح. الخبر دائر لا أقول دائر بين أي شيء دائر بين أي شيء يعني معناه موضوع الخبر ما يمكن من السؤال. نعم لا هذا بين التصديق والكذيب والكذيب بالنسبة للمخبر. نعم بين النفي والإثبات دائر بين النفي والإثبات. طيب الأخ مقابل بالتصديق أو التكذيب. أحسنت. طيب من هذا النوع الكلام الخبري التوحيد والأسماء والصفات تمام تفسر. نعم الإنشاء دائر بين وما استنى لذلك في مثال وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا.